الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل باب الهم المفرد، فأقول وبالله التوفيق. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه، ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء. هذا الكلام على تحقيق الهمز في هذه الكلمات. ففي قوله تعالى: وتؤوي إليك من تشاء، وفصيلته التي تؤويه، قرأ السوسي بتحقيق الهمز في هذه الكلمات، لأن تحقيق الهمز أخف من إبداله. فلو أبدلنا الهمز في هذه الكلمات لاجتمع واوان، وهذا مما يجعل ثقلا في هذه الكلمة. ولذلك قال: وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه، ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء. وهذا النوع مما يلبس المعنى بمعنى آخر. ومعنى هذا أن السوسي قرأ قوله تعالى: أحسن أثاثا ورئيا، قرأها بتحقيق الهمز، لأن رئيا بتحقيق الهمز معناه المنظر الحسن الجميل التابع لقوله تعالى: أحسن أثاثا ورئيا. فلو قرأت بإبدال الهمز ورئيا لالتبست المعنى، وصارت من الري الذي هو إشباع البطن بالماء. ولكن المراد في الآية هو المنظر الحسن الجميل أحسن أثاثا ورئيا، فلأجل هذا قرأها السوسي بتحقيق الهمز. ثم قال: ومؤصدة أوصدت يشبه كله، تخيره أهل الآداء معللا. والمعنى في قوله تعالى: عليهم نار مؤصدة في سورة البلد وسورة الهمزة، قرأها السوسي عن أبي عمرو بتحقيق الهمز، لأنها عند إمامه أبي عمرو مأخوذة من آصدة وليست مأخوذة من أوصدة. فلو قرأت بالإبدال لانتقلت من لغة إلى لغة أخرى، فلأجل هذا قرأها السوسي بتحقيق الهم: عليه النار مؤصدة. وهذا معنى قوله: ومؤصدة أوصدت يشبه كله، تخيره أهل الآداء معللا. ثم قال: وبارئكم بالهمز حال سكونه، وقال ابن غلبون: بياء تبدل. والمعنى أن أبا عمرو قرأ قوله تعالى: فتوبوا إلى بارئكم بسكون الهمز، ذلكم خير لكم عند بارئكم بسكون الهمز أيضا. فقرأها السوسي عن أبي عمرو بتحقيق الهمز، لأن السكون عارض. وابن غلبون قرأ بإبدال الهمز باريكم في الموضعين، ولكن الحق أنها تقرأ بتحقيق الهمز لأن السكون عارض كما ذكرت قبل ذلك، وهذا معنى قوله وبارئكم بالهمز حال سكونه. وقال ابن غلبون بياء تبدلا، ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم، وفي الذئب ورش والكساء تأبدلا. والمعنى أن ورشا وافق السوسي على إبدال هذه الكلمات، وهي هذه الكلمات وهي بير في قوله تعالى وبئر معطلة، وأيضا بيسما بيسما قرأها الورش كذلك بالإبدال في بيسما أينما وقعت في القرآن الكريم، كما قرأ ورش أيضا فأكله الذئب بإبدال الهم كذلك. والكساء قد وافق ورشا والسوس على إبدال كلمة فأكله الذئب، يعني كلمة الذئب في سورة يوسف عليه السلام قرأها الكساء كذلك بإبدال الهم موافقا لورش والسوس عن أبي عمرو. وهذا معنى قوله ووالاه، يعني ووافقه، ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم، وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا. وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة، والمعنى أن شعبة عن عاصم وافق السوس عن أبي عمرو أيضا على إبدال الهم في كلمة لؤلؤ، سواء كانت نكرة أو معرفة. مثال ذلك ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هكذا قرأ شعبة بالإبدال موافقا أيضا للسوس عن أبي عمرو البصري. وهذا معنى قوله وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة، ويألفكم الدور والإبدال يجتلى. والمعنى في قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يألفكم من أعمالكم شيئا، لا يألفكم بسكون الهم، هكذا قرأ الدوري عن أبي عمرو. والسوسي قرأ بالإبدال لا يألفكم من أعمالكم شيئا، وهذا معنى قوله ويألفكم الدوري والإبدال يجتلى. وورش لألا والنسيء بيائه، وأبغل في ياء النسيء فثقل. والمعنى أن ورشا قرأ بإبدال الهمزة ياء خالصة في قوله تعالى لألا يعلم أهل الكتاب في سورة الحديد، وأيضا لئلا يكون للناس عليكم حجة في سورة البقرة وسورة النساء. قرأ ليلا بإبدال الهمزة ياء خالصة لوقوعها بعد لام الجر. وكذلك أيضا قرأ ورش في قوله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، قرأ بإبدال الهمزة ياء وأضغم الياء في الياء فيقرأ هكذا إنما النسي زيادة في الكفر. وهذا معنى قوله وورش لألا والنسيء بيائه، وأضغم في ياء النسيء فتقل. ثم قال وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم فآدم أوهلا. والمعنى إذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وكانت الثانية ساكنة ابدلت من جنس حركة الأولى فتبدل ألف في مثل آدم آمنوا وتبدل ياء في مثل إيمان وأصلها أأمن وأصلها إيمان وتبدل ياو في مثل قوله تعالى فأما من أوتي فالأصل أؤتي أبدلت الهمزة الثانية واوا وهذا معنى قوله وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم ثم مثل بقوله فآدنا وكلمة أوهلا ليست من القرآن ولكنه جاء بها لوزن البيت الشعري ولكن المثال ينطبق على قوله تعالى أوتي مكان كلمة أوهلا وكما ذكرت أيضا كلمة إيمان أصلها إيمان وآدم أصلها آدم وأوتي أصلها أوتي فأبدلت الهمزة الثانية من جنس حركة الأولى هكذا وبهذا قد انتهى شرح باب إبدال الهمز المفرد ثم قال بعد ذلك باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فقال وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز يحذفه مسهلا والمعنى أن ورش ينقل حركة الهمز إلى الحرف الساكن قبله بشرط أن يكون الساكن في آخر الكلمة والهمز يكون في أول الكلمة التي بعدها مباشرة وبشرط أن يكون هذا الساكن سكونه صحيح فلا يكون حرف مد فحرف المد لا ينقل إليه شيء مثال ذلك وللآخرة خير لك من الأولى وأيضا من آمن بالله واليوم الآخر وأيضا فأما من أوتي كتابه بيمينه ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان وقد ذكرت قبل ذلك أن هذا يسمى مد بدل مغير بالنقص فعندنا نقرأ لورش فنجد أن ورشا له في مثل هذه الكلمات ثلاثة أوجه القصد والتوسط والمد وهذا في شرح قول الإمام الشافعي في باب المد والقصر وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة آت للإيمان مهبلا هكذا وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا أو سكتا مقللا ومعنى هذا أن كل ما نقل إليه ورش فإن حمزة ينقل إليه أيضا بخلف عنه في حال الوقف فمثل قوله تعالى من آمن إذا وقف عليها حمزة يقف هكذا مناما أو منآما، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. وهذا معنى قوله وعن حمدة في الوقف خلف. وأيضا ولا لآخرة، يقف حمدة تبارك ولا لآخرة أو ولا الآخرة بالفتح. وهذا معنى قوله وعن حمدة في الوقف خلف. وعنده يعني عند الساكن المفصول، وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. ومعنى هذا أن خلف عن حمدة في حال الوصل له السكت في مثل من آمن بالله واليوم الآخر. ولهم عذاب أليم. وهكذا، وهذا معنى قوله وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا ويسكت في شيء وشيئا. ومعنى هذا أن خلف أيضا يسكت على الياء في مثل قوله تعالى إن الله على كل شيء إن قدير، ولا يحيطون بشيء إن من علمه. وأيضا ولا تظلمون شيء أن جنات عدن. وهكذا، وهذا معنى قوله ويسكت في شيء وشيئا. وبعضهم لدى المال للتعريف عن حمدة تلا، والمعنى أن بعض الرواة عن حمدة سكتوا أيضا على لام التعريف في مثل ولن آخرة أو الله نور السماوات والأرض. وهذا معنى قوله وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمدة تلا وشيء وشيئا لم يجد. والخلاصة في ذلك أن خلف عن حمزة له السكت على الساكن المفصول وعلى أل، وعلى أل التي هي لام التعريف، وعلى الياء في شيء وشيء وشيئا في حال الوصف على مذهب أبي الفتح فارس. وأما خلاب فله السكت على أل وشيء على مذهب ابن غنبون، وليس له سكت على الساكن المفصول مثل من آمن. وهكذا، فإذا كنت تقرأ لخلف عن حمزة وسكت على الساكن المفصول مثل من آمن، فلك عند الوقف في مثل قوله تعالى ولهم عذاب أليم لك ثلاثة أوجه: التحقيق ولهم عذاب أليم، والسكت ولهم عذاب أليم، والنقص ولهم عذاب أليم. وإذا كنت تقرأ لخلف عن حمزة بالسكت على لام التعريف وعلى الياء من شيء، فلك عند الوقف في مثل قوله تعالى الله نور السماوات والأرض لك السكت والنقص، السكت والأرض والنقص والأرض. وإذا كنت تقرأ لخلاب عن حمزة فلا تقف عنده على، فلا تسكت عنده على الساكن المفصول، وإنما السكت لخلاد عن حمزة على لام التعريف وعلى الياء من كلمة شيء، فتقف على كلمة الأرض بالسكت والنقل أيضا كقراءة خلف. هذه الخلاصة في قراءة وسكت خلف وخلاب عن حمزة. وهذا معنى قوله. وعن حمزة في الوصف خلف وعنده، روى خلف في الوصف سكتا مقللا، ويسكت في شيء وشيئا وبعضهم، لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا وشيء وشيئا لم يزد. والمعنى أن خلاد على مذهب ابن غلبون ليس له إلا السكت على لام التعريف وعلى الياء في شيء وشيئا، وليس عنده سكت على الساكن المفصول. وأن خلف له السكت على الساكن المفصول على مذهب أبي الفتح فارس، وله السكت على أل وشيء على المذهبين ابن غلبون وأبي الفتح فارس. ثم قال بعد ذلك: وشيء وشيئا لم يزد، ولنافع لدى يونس الآن بالنقل نقلا. والمعنى أن نافع له النقل في كلمة آلان في الموضعين في سورة يونس عليه السلام، يقرأ هكذا: آلان، فورش على أصله، لأن أصل مذهب ورش النقص، ولكن الذي زاد في هذين الموضعين هو قالون، فينقل في هذين الموضعين فقط. فإذا قرأت آلان لورش أو قالون فلك النقص. وعندئذ ورد لورش أنه له القصر بعد النقص في كلمة آلان، والمراد بها الهمزة الثانية التي نقل إليها نقلت إلى سكون اللام في كلمة آلان. ومن الرواة عن ورش من قرأ بالأوجه الثلاثة: القصر والتوسط والمد آلان. وأما قالون ليس له إلا القصر، لأنه ليس له شيء في البدن المغير والمحقق كذلك. أما الهمزة الأولى في آلان فهي تمد مدا مشبعا ست حركات، لأنها مد لازم كلمي مخفف، ولكن نظرا للحركة العارضة في النقل عند ورش فله فيها وقالون أيضا فله وجهان: الوجه الأول المد المشبع ست حركات، والوجه الثاني القصر نظرا للحركة العارضة في كلمة آلانا. ثم قال: وقل عادا الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كافيه ظللا، وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم، وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا، لقالون والبصري وتهمد واوه، لقالون حال النقل بدءا وموصلا. والمعنى في قوله تعالى: وأنه أهلك عادا الأولى، قرأ هكذا بالتنوين وكسر النون في التنوين تخلصا من التقاء الساكنين، قرأ بهذه القراءة عادا الأولى المشار إليهم بقوله: كافيه ظللا، وهم ابن كثير وابن عامر والكوفيون الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي. وبقي معنا نافع وأبو عمرو البصري قرأ بإدغام التنوين في اللام على حد الإدغام بغير غنة، فيقرآن هكذا: وأنه أهلك عادا لولا، وهذا معنى قوله وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم. وأدغم باقيهم عادا لولا، هذه قراءة نافع وأبي عمرو البصري، إلا أن قالون يهمز الواو فيقرأ هكذا وأنه أهلك عادا لؤلا، وأنه أهلك عادا لؤلا، وله أيضا وأنه أهلك عادا لولا. فإذا وقف القارئ على كلمة عادا وأنه أهلك عادا، وأراد أن يبدأ بقراءة أبي عمرو، فأبو عمرو عندئذ له ثلاثة أوجه، يقرأ هكذا وأنه أهلك عادا، ثم يبدأ الأولى. الوجه الثاني لأبي عمرو الأولى، الوجه الثالث لأبي عمرو لولا. وأما ورش فله وجهان، يبدأ هكذا الأولى أو لولا. فإذا بدأ وقرأ الأولى فله ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد، لأنه بدا المغير بالنقر. وإذا قرأ ورش لولا فليس له إلا القصر فقط. وأما قالون فإذا بدأ بكلمة الأولى فله أيضا ثلاثة أوجه: الوجه الأول الأولى، والوجه الثاني لقالون ألؤلى، والوجه الثالث لؤلى. وهذا معنى قوله وأدغم باقيهم وبالنقل وصلهم، وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا. والبدء بالأصل فضلا يعني البدء بهمزة الوصل أفضل وأولى من البدء باللام التي هي حركتها عارضة. وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا لقالون والبصري، وتهمز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. وتبدأ بهمد الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. مثال ذلك في قراءة ورش: يا أيها الإنسان. فإذا وقفنا على كلمة يا أيها نبدأ لورش الإنسان، وهذا هو الأفضل والأولى. والوجه الثاني نبدأ الإنسان، وهكذا في حال النقل لورش هكذا. وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. وأيضا لجميع القراء السبعة ومنهم حفص في قوله تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فإذا وقفنا وقفا اختباريا على كلمة بئس فنبدأ هكذا لجميع القراء ومنهم حفص: ألف أو لف، يا إما نبدأ بالهمزة أو نبدأ باللام، ألف أو لف. وهذا لجميع القراء. وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فلا. ونقل ربا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. والمعنى في قوله تعالى: فأرسله معي رد أن يصدقني، رد أن، فإن ورش ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله إلى الدال الساكنة فيقرأ هكذا: فأرسله معي ردا يصدقني. فإذا وقف ردا، وإذا وصل ردا يصدقني. هذه قراءة نافع، وهذا معنى قوله: ونقل ردا عن نافع. وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا، والمعنى أن ورش له، أن ورشا له في قوله تعالى: فيقول هاء مقرؤوا كتابية إني، له فيها النقص وإسكان الهاء، ولكن إسكان الهاء هو الأصح. إذن ورش له وجهان: أصح وصحيح. فالأصح إسكان الهاء كتابية إني، والوجه الثاني الصحيح كتابية إني بالنقص، ولكن الأفضل عدم النقص. وهذا معنى قوله: وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا. ونقل ردا عن نافع وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا، والمعنى أن نافعا ينقل حركة الهم إلى سكون الدال فيصير النطق: فأرسله معي ردا يصدقني. فإذا وقف فأرسله معي ردا. وكتابية بالإسكان عن ورش أصح تقبلا، والمعنى أن ورش عنده وجهان: نقل حركة الهمزة إلى الهاء في قوله تعالى: كتابية إني، والوجه الثاني وهو الأصح الوقف على الهاء بالسكون لأنها تسمى هاء السكت، فيقرأ هكذا: هكذا كتابية إني، والوجه الثاني كتابية إني، إلا أن الوقف على الهاء وسكون الهاء أفضل وأصح تقبلا من النقل. وأسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد، فإن باب وقف حمزة وهشام على الهمز هو من أهم أبواب علم القراءات، وذلك لأن أهمية هذا الباب هو في الوقف على الهمز. أما إذا قرأت لحمزة ووصلت الهمز بما بعده فقراءته عندئذ كقراءة حفص وغيره من القراء، إلا أنه في حال الوقف، فهذه هي الأهمية الكبرى. وينبغي على الأخ السامع الكريم أن يفصل لقراءة حمزة وإلى الوقف على الهمز في قراءة حمزة وهشام. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا. يريد بذلك في قوله وحمزة عند الوقف سهل همزه التسهيل والتخفيف بمعنى واحد، ومعنى التسهيل أو التخفيف معناه التغيير، وهذا التغيير في الهمز عند الوقف عليه في قراءة حمزة وهشام يتلخص في أربعة أمور: الإبدال والنقص والتسهيل بين والحذف. فالإبدال مثل يؤمنون، والنقص مثل قرآن، والتسهيل بين مثل إنه يبدأ أو قال المله. وأما الحذف مثل متكون ومستهزون. ثم أخذ يفصل لنا ذلك فقال: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. والمعنى: إذا كان الهمز ساكنا وقبله متحرك فإن الهمز يبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله، فإذا كان قبل الهمز فتحة يبدل ألف مثل فأتوا فاتوا، بوأنا بوانا، والمؤتفكة أهوى والموتفكة والموتفكة، وهكذا. كذلك أيضا قبله ضمة يبدل الواو، مثال ذلك يؤمنون يوتي، وكذلك مع الفتح ومن ياتي. وإذا كان قبله كسرة فإنه يبدل ياء، مثال ذلك فأكله الذئب فأكله الذيب، بئس بير، بئسما يقف عليها حمزة بيسما. والهمز الساكن يكون في وسط الكلمة كهذه الأمثلة التي ذكرتها مثل يؤمنون ومؤمنون وفاتوا وبير وذيب كما ذكرت قبل ذلك. ويكون أيضا متطرفا مثل اقرأ، فيقف حمزة اقرأ. والهمز المتطرف قد يكون سكونه أصليا مثل اقرأ اقرأ، وقد يكون سكونه عارضا، مثال ذلك قال الملأ، فإذا وقفنا لحفص قال الملأ، وإذا وقفنا لحمزة قال الملأ، يعني يبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله. ينشئ نقف عليها لحمزة ينشي، ينشئ نقف عليها ينشي، ذلك لأن حفص وغيره من القراء يقفون بهمزة ساكنة ينشئ، ولكن حمزة يقرأ بالإبدال ينشي. هكذا فأبدله عنه حرف مد مسكنا أي حالة كون الهمز ساكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل. وقد ذكرت أن السكون قد يكون سكونا أصليا وقد يكون سكونا عارضا، والسكون العارض لا يكون إلا في آخر الكلمة كما ذكرت قبل ذلك. النوع الثاني النقص، وقد أشار إليه بقوله: فأبدله عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل، وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. الآن الكلام على الهمز المتحرك وقبله ساكن، وهذا الساكن قد يكون ساكنا صحيحا مثل قرآن، فيقرأ حمزة بالنقل قرآن، بمعنى أنه نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله وأسقط الهمز فيصير النطق قرآن. وأيضا ظمآن، يقف حمزة ظمآن، مسؤولا يقف حمزة مسؤولا، بمعنى أنه نقل حركة الهمزة وهي الضمة إلى الساكن قبلها فصارت مسؤولا مذؤوما مذوما. فاسألوا فسلوا، مسؤولا مسؤولا. لا يوسل لا يسل لا يسل، في قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهم يسألون. فاسألوا أهل الذكر فسألوا. وأيضا في قوله تعالى كما ذكرت قبل ذلك مذوما ومسولا. وأيضا يجأرون يقف عليها يادرون، بمعنى أنه نقل حركة الهمزة نقل حركة الهمزة وهي فتحة إلى الجيم فصارت يادرون. هذا هو الساكن الصحيح. وقد يكون قبل الهمز ساكن بمعنى أنه حرف مد ولين، مثال ذلك السوء في مثل قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء، فينقل حركة الهمزة إلى الواو الساكنة التي هي حرف مد ولين فتصير إن النفس لأمارة بالسوء، ولا يوقف على متحرك فنقف هكذا إن النفس لأمارة بالسوء بالسكون وهكذا. وكذلك أيضا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، فننقل حركة الهمزة فننقل حركة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها فنقف هكذا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوى. وأيضا في سورة الروم في قوله تعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، فننقل حركة الهمزة وهي الفتحة إلى الواو الساكنة قبلها فيصير النطق هكذا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. وقد أملنا هذه الألف لأنها رسمت ياء في المصحف السوء. هكذا النقل إلى الحرف الساكن الذي هو حرف علة وهو حرف مد ولين. كذلك سيئت، ننقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فتصير سيئت. وأيضا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء، فننقل حركة الهمزة إلى الساكن قبله فتصير ولا المسيء، فنقف بالسكون هكذا ولا المسيء. كذلك أيضا إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أن تبوء، فننقل حركة الهمزة إلى الواو قبلها فتصير أن تبوء، فلا نقف على الحركة وإنما نسكن الواو فنقف هكذا إني أريد أن تبوء. وكذلك أيضا لتنوء بالعصبة أولي القوة، لتنوء ننقل حركة الهمزة إلى الواو قبلها فتصير لا تنو، فنقف بالسكون لا تنو، وهكذا. كذلك أيضا سيء بهم، ننقل حركة الهمزة إلى الياء فتصير سيا، فلا نقف على متحرك ولكن نقف بالسكون، ولا المسي سيئت نقف عليها سي بالسكون، وهكذا. فهذا النقل إلى الحرف الساكن قبله وهو حرف مد ولين، وقد يكون قبل الهمز حرف لين مثل شيء شيء فشيء سواء كانت مجرورة أو مرفوعة أو منصوبة. فمثال المرفوع إن الله لا يخفى عليه شيء، فنقف فننقل حركة الهمز إلى الياء قبلها فتصير إن الله لا يخفى عليه شيء، فنقف عليها شيء لأننا نقف بالسكون ولا نقف على متحرك. وأما المجرور في مثل قوله تعالى ولا يحيطون بشيء، فننقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فتصير شيء، فنقف عليها شيء. وكذلك أيضا ولا يظلمون شيئا، فننقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فتصير ولا يظلمون شيئا، وهكذا. كذلك في الواو في مثل عليهم دائرة السوء، فننقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها وهي الواو فيصير النطق عليهم دائرة السوء، فنقف بالسكون عليهم دائرة السوء. وكذلك كهيئة الطير فنقف عليها كهيئة، وكذلك سوآتهما فنقف أيضا سواتهما. وهذا معنى قبله، وهذا معنى قول الإمام الشاطبي وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهلا. فبهذا قد ضربت أمثلة للساكن الصحيح، والساكن حرف مد ولين، والساكن حرف لين فقط. يبقى معنا بعد ذلك قسمين قبل الهمز ألف مد، فإذا كان قبل الهمز ألف مد وكانت الهمزة متوسطة كان التغيير فيها بالتسهيل بين مع المد والقصر. مثال ذلك والملائكة أو أولئك أو أنزلنا من السماء ماء، وكل ذلك في حال الوقف، فلا نقول الملائكة وإنما ننطق هكذا الملائك أو أولئك ما جاءوا جيءوا، كل ذلك في حال الوقف. وهذا معنى قوله سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا. ومعنى هذا أن الهمز المتوسط بعد ألف إذا كان مسبوقا بساكن وهو ألف المد فإن حمد يقف عليه بالتسهيل مع المد والقصر. مثال ذلك أولئك الملائكة، ويقف على الكاف يقف عليها بالسكون في كلمة أولئك، ويقف أيضا الملائكة لأنها تاء تأنيث موقوف عليها بالهاء. المد والقصر كما قال الإمام الشاطبي: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدلا. على المد أطولا. والمعنى: إذا كان الهمز متطرفا في آخر الكلمة وقبله ألف مد، مثال ذلك يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وهكذا. فتبدل الهمز، يبدل الهمز ألفا فيجتمع معنا ألفان. فإن اعتبرنا أن المحذوفة الألف الأولى كان لنا القصر حركتين: أأنتم أشد خلقا أم السماء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ولو اعتبرنا أن الثانية الألف الثانية المبدلة من الهمز هي المحذوفة كان لنا المد ست حركات. وإذا اعتبرنا اجتماع الألفين كان لنا التوسط قياسا على المد العارض للسكون. إذن في حال الإبدال لنا ثلاثة الإبدال: من السماء، من السماء، من السماء، حركتين وأربع حركات وست حركات. ويقول إمام الشاطبي: والمد ما زال أعدلا، وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال أعدلا، سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا، ويبدله مهما تطرف مثله، ويقصر أو يمضي على المد أطولا. وقس على ذلك نظائره في القرآن الكريم. ثم يقول بعد ذلك: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. يريد بذلك أن الكلمة التي فيها ياء زائدة فإن الهمز عندئذ يبدل ياء ثم تضغم الياء في الياء، فننطق بياء مشددة. مثال ذلك: فكلوه هنيا، لأن هنيئا الياء زائدة، فإذا جردنا الكلمة من الياء قلنا هانيئا وماريئا. وعندئذ حمزة يبدل الهمزة ياء ثم يضغم الياء في الياء، فكلوه هنيئا فكلوه هنيئا مريا أنتم بريئون. يقف عليها حمزة أنتم بريون وأنا بريء. يقف عليها حمزة وأنا بري. ذلك لأن الياء زائدة وما دامت الياء زائدة فإنه في قراءة حمزة نبدل الهمزة ياء ثم نضغم الياء في الياء كما ذكرت في هذه الأمثلة التي ذكرتها قبل ذلك. وهذا معنى قوله ويضغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. وقد ذكرت أمثلة لزيادة الياء. أما الواو في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الواو زائدة لأن مفردها قرء والقرء يطلق على الحيض وعلى الطهر. إذن في حال الجمع قروء الواو زائدة فتبدل الهمزة واوا ثم تضغم الواو في الواو في قراءة حمزة فنقرأ هكذا ثلاثة قرو. وهذا معنى قوله ويضغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. ثم قال ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا أو محولا. ومعنى هذا بعد أن تكلم على الهمز الساكن وقبله متحرك وتكلم أيضا على الهمز المتحرك وقبله ساكن بأقسامه الخمسة تكلم بعد ذلك الإمام الشاطبي على الهمز المتحرك بعد متحرك فقال ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. ومعنى هذا أن الهمز يتحرك بالضمة والكسرة والفتحة وأيضا قبل الهمز الحركات الثلاثة الضم والفتح والكسر فنضرب ثلاثة في ثلاثة فتصير الأنواع تسعة أقسام أو تسعة أنواع. فبدأ بالقسمين الأولين الهمزة المفتوحة بعد كسر تبدل ياء مثال ذلك مئة فيقف حمزة مئة فئة هي مئتين مئتين فئتين فئتين ويكفر عنكم من سيئاتكم ذلك بينهم بأيكم المفتون بأيكم. يقف عليها حمزة بأيكم لأن الهمزة مفتوحة بعد كسر فتبدل ياء خالصة. وكذلك الهمزة المضمومة بعد فتح تبدل واوا خالصة ولو يواخذ والله يويد والمولفة كتابا مودلا فأذن مؤذن فوادك قال لقد ظلمك بسوان، يعني بسؤال نعجتك بسوان. وهكذا الهمزة المضمومة بعد فتح تبدل واو خالصة في حال الوقف عند حمزة، أما في حال الوصل فإنه يقرأ كقراءة حفص وغيره من القراء. وهذا معنى قوله ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. وفي غير هذا بين، يعني السبعة أقسام بعد ذلك بعد هذين القسمين، فإن حمزة يقف بالتسهيل بين. فمثال الهمزة المفتوحة بعد فتح فأذن مؤذن فأذن، وإذ تأذن ربك تأذن، وأيضا سأل سأل بالتسهيل بين، لأن الهمزة مفتوحة بعد فتح. وإذا كان الهمز مضموما بعد فتح ففيه التسهيل أيضا، مثل رهف يكلهكم. وإذا كان الهمز مكسور بعد فتح ففيه التسهيل أيضا، مثل بهيث وأيضا حينئذ ويومئذ. وإذا كان الهمز مضموما بعد ضم ففيه التسهيل أيضا، مثل تمسحوا برؤوسكم. وإذا كان الهمز مضموما بعد كسر ففيه التسهيل أيضا عن حمزة، مثال ذلك فقال أنبئوني مستهزئون. وهكذا، وهذا معنى قوله وفي غير هذا بين، ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. وأسأل الله تعالى التوفيق.